أيضا تقول المرسلة ميم الكعبي بالرياض: هل فضل صلاة المرأة في جماعة من النسوة في فضل درجة الرجل أم لا؟ تقولين هل تصلي المرأة جماعة؟ نعم لا بأس إذا حصل نساء وصلينا جماعة كما في خبر أم ورقة، فإنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل دارها، وإن صلت منفردة فلا مانع، لأن الجماعة لا تجب على النساء، إنما الجماعة واجبة على الرجال، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فإنه يأثم، أما المرأة لو صلت منفردة بلا عذر فلا بأس في حقها، وإن صلتها جماعة مع أخوات الله فلا حرج إن شاء الله.